نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها المستمع عين ها عين من السودان. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة. يسأل ويقول: إنني أخذت مبلغا من شخص كنت أعمل معه من غير إذنه وتبت إلى الله وأريد أن أرد له المبلغ، فماذا أفعل علما بأنني لا أستطيع أن أواجهه بذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. إن الواجب على المسلم أن يرد الحقوق إلى أهلها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن من ظلم الناس أموالهم لا تبرأ ذمته إلا بردها لهم. وكونك لا تستطيع مواجهته، العاقل يحتال بنفسه، فإذا قدرت أن توصله حقه وتدخل ماله عليه فأرجو أن تكون مع التوبة قد برئ ذمتك. ومجرد التوبة مع عدم رد المال لا يعفيك. فاستعن بالله واعمل على إيصال المبلغ الذي أخذت إلى رب المكان بأي طريقة، ولو أن تقول له: اشتغلت من كسرع ولا يعطيك ثمنها، أو غير ذلك. ولا تستطيع دم الحيلة إذا صدقت النية وصح الاتجاه، إنما خلاصة القول: لا تبرأ ذمتك إلا بوصول المال إلى صاحبه. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخ المستمع حسن أبو علي من جدة بعث يسأل ويقول: عندي سيارة إجرة، وفي بعض الأحيان نحمل ركاب من جدة من الميناء قادمين من مصر والسودان، وبعضهم يحرم من جدة، وأنصح لهم بأنه لا يجوز إحرامهم من جدة لأنهم قد تعدوا الميقات، وأنه عند إحرامهم من جدة يكون عليهم فدية، ولكن بعضهم لا يبالي بالنصح، وأنصح لهم دخول مكة بدون إحرام ولكن لا يستفيدون ولا يستجيبون. وجهوني علما بأنني لم أقل إلا ما سمعته من بعض العلماء، فهل ما أفتيت به صحيح؟ جزاكم الله خيرا. من أراد دخول مكة وهو ينوي العمرة وجب عليه أن يحرم من حيث نوى الاعتمار، إذا كان من دون الحدود العميان، من دون حدود مواقيت الإحرام. أما من كان من وراء المواقيت وهو يريد حج أو عمرة فلا يحل له أن يتجاوزها إلا محرما، وإذا لم يفعل فتجاوزها غير محرم يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وأحرم من دون المواقيت صح إحرامه وعليه الفدية ذبح ذبيحة لفقراء مكة. أما من نوى الذهاب إلى مكة ولم يرد عمرة ولم يرد حج فلا يجب عليه إحرام، وهذا هو الصحيح من كلام العلماء، لا يجب إحرام إلا على من نوى العمرة أو الحج. وقد دخل النبي صلوات الله وسلامه عليه مكة غير محرم عام فتح، إنه لم ينوي العمرة، وإن دخل بعض أصحابه محرما، وإنما أحرم هو من الجيران. الإحرام يجب على من أراد العمرة أو الحج، ومن لم يرد لا شيء عليه. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يفقد بعض الركاب أشياءهم مثل ملابس أو دهن العود مثل طولة وربع طولة، فإذا تطيبت منها هل هناك إثم؟ إذا كان هؤلاء تعذر عليهم أن يجدوها، نسوها وتعذر أن يرجعوا إليك لأنك لا تعرفهم ولا يعرفونك، فهي نقطة، إما أن تردها إليهم وأنت لا تعرفهم فيتعذر ذلك، يبقى إما أن تتصدق بها على فقير، أو أن تثمنها وتقدر ثمنها وتتصدق به، أو أن تسلمها الجهات التي تقبض المفقودات من الأموال. هذا إذا كان ما تذكره ذا ثمن. أما إن كان تافها قليلا لا يعتد به فالشيء القليل الذي لا تلتفت إليه همم سائر الناس والعائد منهم لا حرج على استعماله، كمن نسي ريالا أو عددا من القروش ونحو ذلك مما لا تتعلق به همه أوساط الناس. والله جزاكم الله خيرا. يقول عندي بعض المال يضرب عليه الحول في شهر ذي القعدة وأخرج زكاته في شهر رمضان، هل هذا جائز؟ جائز. تقديم الزكاة قبل حلولها لا إشكال فيه، إنما الإشكال أن يؤخر دفع الزكاة بعد وجوبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الأخوة، يقول أخوكم في الله ميم ألف حاء، أخونا يعمل في المملكة، يقول أنا أحبكم في الله وأتابع هذا البرنامج باستمرار، ثم يسأل ويقول أنا الحمد لله أصلي الأوقات الخمسة ومواظبا عليها وأصلي في الليل بعض الأحيان، ولكن أصلي النافلة صلاة الضحى والحمد لله لا أفوتها حتى ولو كان بتيمم، أسبح بالأصابع سبحان الله والله أكبر والحمد لله كل واحدة 33 مرة، ولكن وجدت في بعض الكتب تقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ويا لطيف، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه من يقولها في اليوم 100 مرة يحصل له من الأجر ما هو كذا وكذا، والآن أريد أن توجهني حول هذه المعلومات جزاكم الله خيرا. أما ما يتعلق سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة لتكون 99 كلمة تتمها 100 بلا إله إلا الله، فقد ثبت بذلك حديث صحيح، ومن قال ذلك وراء كل فريضة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. ومثل ذلك من قال لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، إن هذه أيضا تكفل 100 قريبة من التي قبلها. وأما ما ذكرت من لا إله إلا الله فكذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. وكذلك سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. أما يا لطيف يا لطيف فلا أعرف حديثا صحيحا في تكرارها كالذي يفعله بعض الناس في أورادهم في بعض البلاد الإسلامية، تجد واحدا يجلسون يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا أن يعد عددا كبيرا. لا شك أن الله هو اللطيف الخبير، لكن هذا ورد بهذا النص لا أعلم فيه حديثا صحيحا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح بعض الناس يستنكر إذا ما قيل إن هذا العمل غير جائز ولم يرد، بينما ذلكم العمل في ظاهره أنه مباح، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، نحن لسنا مشرعين وإنما يجب علينا أن نكون متبعين، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صحابة رسول الله لا شك رضي الله عنهم أنهم أعرفوا منا بدين الله وأرغبوا في الأجر من الله وأشد متابعة لرسول الله وأشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد هفيتم. العمل الذي سبقكم به إخوانكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوكم، ما عليكم إلا أن تأخذوا بما أخذوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأنياق، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والحديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي اليوم عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب على كل مسلم إذا بلغه الأمر عن رسول الله أن يقول سمعنا وأطعنا، لا أن يقول وهذا العمل ما الذي يمنعه وهذا فيه خير. هل هو أعلم بالخير من رسول الله؟ هل هو أرغب بتزكية النفوس من رسول الله؟ هل هو أعرف بمراد الله جل وعلا؟ إذن عليه أن يتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم. ويجب علينا أن لا نغتر من يسمون أنفسهم مشائخ وأهل أوراد ومن تلقوا الورد الفلاني أو أشياخهم إلى أن تلقوه عن الشيخ المؤسس الذي يزعم أنه أخذ من المشكاة الذي أخذ منها رسول الله. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم على المسلم أن يعرف أن متابعة رسول الله هي الشرف، وأن اختيار عمل ولو كان في ظاهره حسنا لم يفعله رسول الله والأصحاب أنه شر، ولو ترى لك أنه حسن، فالخير باتباع رسول الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، يقول شخص إن شاء الله يفكر في تجديد عقد زواجه، فما هي الطريقة؟ هل يدفع مهرا جديدا أو نفس المهر؟ وهل يلزم تجديده في المحكمة أو يكفي حضور الوكيل والشاهدين ويكتب ورقة؟ وماذا لو أن المحكمة ترفض أن تجدد العقد؟ أرجو الإجابة بالتفصيل للإحاطة حتى ينتفع إخواننا، جزاكم الله خيرا. أولا، ما كان بين هذا السائل وزوجته من الأولاد؟ هم أولادهم يرثونهم ويربونهم، لكن ينبغي أن يحسن تربيتهم حتى لا يقع الأولاد فيما وقع فيه الآباء. وأما التجديد عقد النكاح، إذا كان عقد النكاح السابق لا يصح اعتباره، فلا يحتاج الأمر إلى عقد جديد ووثيقة ومأذون وإشهاد وإعلان بطلان السابق. وإنما ولي المرأة يحضر ويحضر شاهدين ولو إخوة المرأة، فيحصل الإيجاب وهو أن يقول قد زوجتك وأقررتك زوجا لفلانة، ويقول لا قبلت ذلك، ويشهد عليه وتستقر الحال كما هي، لأن الزواج ليس من شرطه أن يكتبه مأذون أنكحة أو أن يسجله قاض، لا يشترط ذلك، وأن يكتب في وثيقة من المحاكم. هذه الوثيقة ليست لاعتبار الزواج زواجا، وإنما هي لاعتماد هذه الوثيقة في السجلات الرسمية في الدوائر ذات العلاقة. وإلا فلو تزوج الأعرابي أعرابية وقال أبوها زوجتك ابنتي، وقال قبلت هذا الزواج، وشهد على ذلك اثنان وأنه ورضيت بذلك، تم الزواج ولو لم يكن كتب عقد، لكن لا بد من كتابة العقد للحاجة إلى ذلك. فالأولاد لا يكتبون في وثائق الشخص، ولا تقبلهم المدارس، ولا يدخلون في مثل المستشفى على أنه أولاده إلا بوثائق تثبت ذلك. فكل هذه التنظيمات التي تأمر بها السلطة تنظيمات فيها خير، ولذا يجب السمع والطاعة فيها، ويلزم الناس أن يتقيدوا بها، ويلزم المتزوج أن يتخذ وثيقة يعتمد عليها ويعتمد عليها إذا رؤي مع المرأة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يسأل شخص عن موضوع مثلا في حلف يمين أو ألفاظ أخرى يقول إنه قال كذا وقال كذا، فما هي الألفاظ التي يستعملها؟ وهل بمجرد أنه يسأل ويقول ما وقع معه هل يؤاخذ بهذه الألفاظ؟ أي الألفاظ كانت؟ جزاكم الله خيرا. الشخص الذي يقول فلان قال لامرأته أنت طالق، أو يقول إذا قلت لها أنت طالق، هذا لا يقع على المطلق على حاكم الكلام أي شيء، إنما من نطق هذا الكلام يقصد معناه يتحمل نتائجه. أما من يحكيه المفتي عندما يقول ماذا قلت ثم يخشى السائل أنه إذا قال وقع عليه شيء لا يقع في ذلك، لما يقول كيف قلت؟ قال قلت أنك إن خرجت بانتطار، لا يقع الطلاق في هذا التمثيل الذي هو جواب سؤال، وإنما يقع الطلاق إذا صدر من الرجل اللفظ الذي يعتبر طلاقا وهو عاقل حين إصداره إياه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها المستمع موسى ابن حسن ميان أبو عاصم، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول إذا تعين إمام المسجد واضطر أحيانا للسفر وترك الإمام فهل يأثم بذلك؟ نعم يأثم، الإمامة عمل وهي يأخذ عليه رزقا من بيت المال أو من بان المسجد المشرف على الإنفاق عليه، وهو إنما يأخذ ذلك الرزق والمال مقابل ما يقوم به من العناية بالإمامة، فلا يحل له أن يتركها إلا في الظروف التي يجوز عادة لدى الجهات المسؤولة أن يغيبها الإمام. وبالإذن الذي يستحصله ممن يملك ذلك، لا يجوز لمن يتولى إمامة الناس ويسكن بيت المسجد ويقبض الأجر أن يجعل أغلب وقته هنا وهناك في نزع وأصفار لا حاجة إليها فضلا أن تكون ضرورية، وإنما الهواية على الإمام أن يعطي الإمامة حقها وأن يحافظ عليها، وإذا اضطر إلى غياب أن يحرص على الإمامة إن قدر، وإذا تعذر فإن الضرورات لها أحكامها والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي أفضل طريقة لعلاج السحر وخصوصا إذا كنت لا أعرف من فعل هذا السحر، وإذا لم أجد علاجا فهل أذهب لأحد السحرة المعروفين بفك السحر عند الاضطرار إذا خفت أن يؤدي هذا السحر إلى الموت بالضرورة؟ أولا كيف تعلم أن ما تحس به سحر؟ هذا ليس بالأمر السهل، ومع ذلك فأعظم شيء يؤثر في علاج المرء إذا ظن أن نفسه أنه مسحور أن يعالج هذا القرآن، أن يرقي نفسه بكتاب الله بسورتي المعوذتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما، بسورتي الإخلاص وهما هما، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن وكلمة نحوها. ومع هذا يكثر من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنصح بمراجعة كتاب الهدي النبوي الإمام شمس الدين ابن القيم، فإنه لما ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام علاج بعض الأشياء ذكر هديه في علاج السحر، وثم ذكر ما يصنع من ورقات السدر التي تدق كذا، راجع زاد المعاد تجد ذلك فيه، وأرجو الله أن ينفعك به لا بما يتعلق بالسحر فقط بل بالكتاب كله، فهو علم غزير والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أذكر لنا يا شيخ حفظك الله أفضل طريقة لحفظ القرآن ولمراجعته ولطلب العلم، وما هو أفضل ورد يقرأه المسلم من القرآن في كل يوم؟ جزاكم الله خيرا. الناس يختلفون في التحمل والقدرة والصبر، وأنفع الأوقات لحفظ القرآن الوقت الذي يكون قلبك غير مشغول بشيء من أمور الدنيا ولا همومك، يعني يكون القلب متفرغا لما أنت فيه، وأفضل ما يكون آخر الليل، لأن الحالة تكون هناك أتم هدوءا وأقل انشغالا وأبعد عن سائر الصوارف والرواح. ثم التكرار، التكرار الكثير مع ما يمكن من فراغ. وأما الورد فلا حد له. من قرأ خواتم سورة البقرة في ليلة سفتاه، وآية الكرسي لها شأن عظيم. وكلما أكثر المرء بقراءة القرآن كلما كان ذلك أنفعه. وأنصح من يستمع أن يتخذ وقتا ولو قليلا من الليل يصلي فيه ركعات يقرأ في المصحف إذا كان غير حافظ، يقرأ في تهجده نص جزء، ربع جزء، جزءا كاملا، أكثر أو أقل على حسب نشاطه، وليعتد ذلك بصفة مستمرة. فإنه إذا ألف واعتاد وجد نفسه متطلعة له يشعر بفراغ إذا لم يفعل. وليقرأ بصوت يسمعه من حوله حتى يطرد الشيطان ويوقظ نفسه عن أن يتغلب عليه النوم، إن الشيطان يفر من قراءة القرآن. ولذلك لا يقرأ الشيطان بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، والمراد بقراءتها من القاري لا من المسجل، إذ المسجل كالمصحف. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حتى لا يكون المسلم هاجرا للقرآن شيخ صالح، كم يكفيها أن يقرأ في كل يوم وهو كثير مشاغل وإلى آخره؟ إذا ختم القرآن في كل شهر مرة فحسن، فإن ختمه في كل شهر مرتين فأحسن، فإن ختمه في كل شهر ثلاث مرات فأكمل وأحسن، فإن ختم في كل ثلاث فهذا تجارة عظيمة. وأين ذلك إلا فيما ندر في كل ثلاث ليالي، في كل ثلاث ليال. لكن ذلك مع مصاعب الدنيا ومشاغلها فيه من الصعوبة ما الله به عليم، لكن سددوا وقاربوا. ومن أفضل الأمور إذا تمكن أن يختم في كل عشر، فإنه لا يرهقه ذلك، يقرأ في اليوم والليلة ثلاثة أجزاء من القرآن، عشر القرآن، وإذا واظب على ذلك فقد أخذ بقدر كبير وقسط وافر من الخير. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول عين عين مين، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: أنا شاب مصري جئت للعمل محاسبا في أحد معارض السيارات في المملكة، وهذا المعرض يبيع السيارات بالنقد والتقسيط، ولكن سعر التقسيط يزيد عن سعر النقد بحوالي 20,000 ريال وحسب مدة التقسيط والمقدم. وأيضا يأتي إلينا من يريد زواج ابنه فيشتري سيارة بالدين ثم يذهب ليبيعها نقدا لأحد المعارض الأخرى ولكن بسعر يقل كثيرا عن قيمة الدين، وأحيانا يشتريها معرضنا منه لتباع بعد ذلك لشخص آخر، فهل في ذلك ربا؟ وإذا كان كذلك فهل علي وزر، وخاصة أنني المحاسب المسؤول؟ البيع بالتقسيط إلى أجل بأكثر من سعر النقد لا حرج فيه في أصح أقوال العلماء، وبيع صاحب مشتري السيارة ما يشتريه على غير صاحب المعرض بعد استلامها جائز لا حرج فيه. أما أن يبيعها المعرض عليه ثم يبيع يشتريها منه المعرض فهذا هو الربا، إلا أنه احتيل بالسيارة لتكون وسيلة ارتكاب هذا المحظور، وكأن ذلك مخادعة لله، فلا يحل هذا البيع، ولا يجوز تعاطيه، ولا يجوز للكاتب أن يكتبه، لكن لعلك تتفاهم مع صاحب المعرض وتقنعه، ولعله أن يسمع كلامي هذا ويقنع به ويتجنب ذلك، وهو حري بهذا. فإن فيما أحل الله غنية غنية عما حرم. إنما الشيطان يملي المرء ويحس أنه قبيح، فإذا وفق العزيمة الصادقة تجاوز العقبات وذلت أمامه المشاكل والصعاب وأصبح كسبه كسبا طيبا مباركا إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل حالق اللحية آثم وما الدليل على ذلك؟ حالق اللحية آثم، والدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى وأحفو الشوارب، جزء الشوارب. والألفاظ وألفاظ الحديث في ذلك عدة كثيرة. فحلقها معصية لأنه ينافي إعفاءها. النبي يقول أعفوها صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا الشخص ويقول أمرك مردود وخبرك غير مسموع ويحلق لحيته، ثم هي خفيفة المحمل لا يرهقه حملها وفيها وقار واحترام إلا عند الفساق فهم لا يرضون عنه. وإذا رضي الكرام فلا يبالي المرء بسواهم، إذا رضيت عني كرام العشيرة يقول الشاعر العربي، فلا زال غضبان علي لآمها. والله أعلم.